أسأل الله أن لا يحرمكم ولا يحرمهم الأجر والثواب على يعني على هذه المشاركة وعلى هذه المتابعة. أنا سأقدم بمقدمة يسيرة حول هذا الموضوع، ثم إن شاء الله تعالى نبدأ نناقش بعض الأشياء الواقعية حول ما يتعلق بالنصيحة. طبعا النصيحة تتكرر بين الناس، يعني تجد أن الأب ينصح أولاده، الزوج ينصح زوجته، الزوجة تنصح زوجها، الابن ربما ينصح أباه أحيانا، الزملاء يتناصحون، الجيران يتناصحون، الإمام ينصح المأمومين، ربما أن المأمومين أحيانا ينصحون الإمام. النصيحة أيضا أحيانا للحاكم، لما يكون هناك حاكم في بلد، رئيس دولة أو ملك أو أمير أو كذا، أنا لما أريد أن أقدم له نصيحة معينة، ما هو الأسلوب المناسب اللي أقدم بها النصيحة؟ هل الآن لما أريد أن أقدم نصيحة لي فرضا ولدي، هل الأسلوب نفسه لما أقدم نصيحة لزوجتي أو لأبي، أم أن الأسلوب يختلف في طريقة المقدمة وفي فحو هذه النصيحة التي أقدمها إليهم؟ أحيانا تكون النصيحة جيدة وموضوعها يعني مقنع، لكن طريقة تقديم هذه النصيحة يكون بأسلوب غير مناسب، وبالتالي الذي أمامك لن يقبل منك النصيحة. طبعا النصيحة تعتبر أصل من أصول الإسلام، لذلك جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم، صالح يقول لقومه ونصحت لكم، نوح يقول لقومه ونصحت لكم، كلهم يقولون لأقوامهم قد بلغتكم آيات ربي ونصحت لكم، كلهم يبينون أنني جئت يا جماعة أنا ناصح لكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون نصحه، كيف يعني ينصح بعضهم بعضا؟ أنا أنصح طلابي وأنصح جيراني وأنصح زملائي، لأني أود أن الناس يكونون جميعا صح. الذي ما ينصحك اعرف أنه لا يحب لك الخير، الذي يراك لا تصلي ولا يقول يا فلان صل، الذي يراك تتعاطى مسكر ولا يقول يا فلان ترى حرام المسكرات، الذي يراك ربما تقع في فاحشة ولا يأتي ويقول يا فلان لماذا تقع، الذي لا يقدم لك أي نصيحة اعلم يقينا أن هذا الشخص لا يريد لك الخير. أيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين قائم على النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. إيش معنى يا شباب الدين النصيحة؟ يعني الدين ما فيه إلا النصيحة بس؟ ما في صلاة، ما في صوم، ما في حج؟ إيش رأيكم؟ أنا أعتقد نقطة الدين النصيحة أن غصد أن الدين أهم شيء فيه، أهم شيء فيه أنك تنصح لي قدامك. أحسن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إيش معنى؟ يعني لو واحد ذهب ووقف في عرفة ورجع ولا طاف ولا سعى ولا رمى الجمرات، خلاص نقول أنت حجك كامل 100%؟ لا، إنما مقصد الحج بعرفة يعني أهم شيء في الحج أنك تقف بعرفة. لو واحد ما رمى الجمرات نقول يذبح شاة يعني دم، لو واحد لخبط في الطواف ما بات مزدلفة ممكن هذه يعني يعذر أحيانا بجهله بنسيانه بعجزه يجبرها بدم، إلا عرفة، لو فات عرفة نسيانا أو غير ذلك خلاص ما في حج. كذلك الدين، إذا الدين ما في نصيحة معناها أن الدين أصابه خلل عظيم. الصحابة قالوا لمن يا رسول الله؟ أنت تقول الدين نصيحة، أنصح من يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله بالقيام بشرعه وبكتابه، ولكتابه يعني تطبيق القرآن، ولرسوله اتباع السنة. سنتكلم عن نقطتين الأخيرتين، ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين يعني الناس الذين لهم وجاهة، مثل رئيس دولة، إمام، وزير مثلا، إمام مسجد، خطيب جمعة، مدرس، دكتور في جامعة، أي واحد له نوع من الولاية على المسلمين، هذا أيضا يجب علي أن أقدم النصيحة إليه. النصيحة حتى تقبل لها آداب، وأنا أود حقيقة من الشباب الذين معي ومن الإخوة والأخوات أيضا الذين يتابعوننا أن ينتبهوا لهذه الآداب. حقيقة أنا جربتها في كثير من المواقف، ووجدت أنك إذا اتبعت هذه الآداب في تقديم النصيحة إلى من أمامك قبل منك سبحان الله، ويعني نفذ ما تريد. أما إذا لم تتبع آدابا معينة ربما رد النصيحة في وجهك، أو قال لك مالك دخل، لا تتدخل في شؤوني، وربما أيضا يضربك أو يمد يده أو نحو ذلك. بعض الناس قد يكون شديد الغضب ويتصرف التصرفات. أهم نقطة فيما يتعلق بالنصيحة، تهيئة المنصوح لقبول النصيحة. كيف تهيئة المنصوح لقبول النصيحة؟ بمعنى أنا الآن عندما أريد أن أقدم نصيحة لك، لا آتي مباشرة وأدخل في عينك وأعطيك النصيحة، لا، أهيئك، أدخلك في جو معين. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقدم لمعاذ نصيحة معينة تتعلق بذكر يقوله بعد الصلاة. ربما كان معاذ رضي الله عنه يقوم بعد الصلاة مبكرا أو كذا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم معاذا ذكرا يقوله بعد الصلاة بأسلوب مناسب، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ والله إني أحبك. هالكلام خلاص الآن أي كلام يقوله لمعاذ سيقبله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لما أتي أنصحك مثلا عن ليش ما تصلي معنا، فأقولك يا فلان والله إني أحبك أغليك ولك في قلبي مكانة، خلاص أي كلام تقبله مني. قال: يا معاذ والله إني أحبك. فرح معاذ واستبشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف الأسلوب كيف جميل. أراد ينصح عمر، أراد ينصح قبائل معينة، اتبع الأسلوب. سنذكر إن شاء الله بقية هذا الأسلوب وأنواعه بعد الفاصل إن شاء الله. شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة زائرون مستمسكون بدين الله بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول كيف تهيئ المنصوح لأجل أن يقبل النصيحة منك. ذكرنا مثالا قبل الفاصل حول كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقدم نصيحة للمنصوح يهيئه لأجل أن يقبل منه النصيحة، وذكرت حديث معاذ. كذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان أحيانا يزاحم عند الحجر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصحه على عدم المزاحمة عند الحجر الأسود، فقال له عليه الصلاة والسلام، ما جاء وقال يا عمر ليش تزاحم عند الحجر، لا، قال: يا عمر إنك رجل قوي. شوف هالكلمة خلاص الآن أي كلام تقوله، لما واحد يقول يا أخي ما شاء الله عليك والله جسمك قوي، تقول شيخي شكرا شكرا، يقول طيب ليش ما تصلي معنا في المسجد ما دام جسمك قوي. قال: إنك رجل قوي. فاستبشر عمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تزاحمن عند الحجر. شوف الأسلوب كيف لطيف. في يوم ثالث مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبائل من العرب، زين، قبيلة غطفان، قبيلة سليم إلى آخره، مر بقبائل أسماءهم بنو فلان، بنو عبد العزة، بنو عبد مناف، يعني أجدادهم أسماءهم معبدة إلى هبل وأصنام يعني. مر بقبيلة اسمهم بنو عبد الله، هم كفار لكن اسم جدهم اسم جميل، بنو عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم. اسم أبيكم اسم جميل، إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. شوف يا أخي هالكلام الجميل كيف يعني يحاول أن يقدم لهم أسلوبا جميلا حتى يقبلوا. يا ليتنا يا جماعة نستعمل هذا الأسلوب مع الناس. يعني مثلا لو شخص معين أردت أن تنصحه، أفرض أنك دخلت إلى محل مثلا، وجدت هذا المحل يبيع دخان مثلا، تعرف أن الدخان محرم والنبي والله سبحانه وتعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمعروف أن الدخان من الخبائث. فأردت أن تقدم نصيحة لصاحب المحل حتى ما يبيع دخان، فقلت له: ما شاء الله والله يا أخي الديكور عندك جميل، والموقع المحل ما شاء الله والله كيف اخترت هالموقع الجميل ما شاء الله، والله يا أخي عندك ذوق، بعدين ما شاء الله حتى التكييف عندك يبدو أنكم مهتمين جدا بالمحل. يفرح ويقول لك: والله يا أخي أشكرك فعلا، ترى الموقع أنا دفعت فيه فلوس حتى أخذ. يبدأ يتجاوب معك، ثم قل: وأسأل الله يبارك لك في رزقك وأن تمشي بضاعتك. ينبسط ويفرح. فقل له بعد ذلك: لكن يا ليت الله يفكك من الدخان هذا ومن بيعه. الآن خلاص ما يستطيع يقول لك: إيش دخلك مالك شغل، ما يقدر، صح؟ صحيح. أنت أغلقت عليه بأسلوبك الجميل، ملكت قلبه، فيضطر يقول لك: إيه والله جزاك الله خير جزاك الله خير. واحد فرضا جلس في مجلس واغتاب الناس، بدأ يقول: يا أخي أنا زميلنا فلان تعرفونه، قلت إيه، قال: يا أخي هذا إنسان بخيل وقليل أدب، وبدأ ينكت عليه يغتابه، ولا يجوز، الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. فأردت أن تنكر عليه، فقلت له: والله يا أخي ما شاء الله، والله يا أخي ما شاء الله، أم عليك أسلوب، والله يا أخي وسع الصدر، وإن مجلسك ما يمل منه أبدا. فلما تقول له الكلام ينبسط يفرح: أشكرك أشكرك يا أخي. فتقول له: لكن ترى ليتك والله ما تتكلم في أعراض الناس، تعرف الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعض، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. خلاص أنت بأسلوبك الجميل معه أغلقت عليه، بحيث أنه ما يستطيع الآن يقول لك: إيش دخلك ومالك شغل. هذه النقطة الأولى مهمة يا جماعة، تهيئة المنصوح لأجل أن يقبل النصيحة. عندكم استفسار أو أنتقل للي بعدها؟ نعم يا شيخ. هاي علي. هناك بعض الناس يعني ما يقدم النصيحة الناس كنصيحة، ولكن يريد الاستهزاء في اللي أمامه يعني. جميل. تصير أحيانا النية غير يعني غير صالحة. تقريبا. أحسنت. يعني أحيانا بعضهم ربما وهو في المجلس ورأى شخص معين اغتاب أحد مثلا، تجد أنه يبدأ يتكلم معه لا لأجل أن ينصحه لله، لا أحيانا يتكلم معه تشفيا منه وإهانة له ومقهور، ليش هذا سواليفه حلوة وأنا ما عندي مثله. لذلك لابد يا جماعة من إحسان النية عند النصيحة. أصلا النصيحة من الدين، والأصل أن جميع الأعمال التي يفعلها الإنسان يكون نية صالحة، أنا أصلي أو أصوم أو أعمل أي طاعة من الطاعات أو أنصح، لابد تكون نيتي صالحة أنا لما أنصح. أما لما أنصح الناس على سبيل التشفي منهم أو إهانتهم أو نحو ذلك، هذا يضيع علي أجر عظيم. هذه نقطة مهمة حقيقة وجيد أن انتبهنا لها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تقعوا في أعراضهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. صلى الله العافية ونسأل الله الستر. لذلك الذي فعلا يبدأ يتتبع عورات الناس ويتكلم عليهم ويبدأ يتصيد عليهم أخطاءهم لأجل التشفي منهم، هذا لا يؤجر على ذلك بلا شك. طيب، في نقطة ثانية ولا ننتقل لبعدها؟ طيب، النقطة اللي بعدها وهي مهمة، لابد، أنا ذكرتكم في البداية كيف أقدم النصيحة إلى أمي، إلى أبي، إلى أخي، إلى جاري، إلى زميلي، إلى مدرسي، إلى الحاكم. كل واحد من الناس له أسلوب في تقديم النصيحة إليه. يعني أنا أعطيكم مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالس مع أصحابه وجاء أعرابي ودخل المسجد، الأعرابي بدل ما يأتي ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستعمل الذكر ويستمع إلى الذكر، أين ذهب؟ ذهب إلى زاوية من زوايا المسجد ورفع إزاره وجلس يبول. رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، وقام بعض الصحابة بينكر عليه، الآن رجل يبول، انتهينا خلاص، بدأ يبول يعني. كونك تأتي والرجل يبول وتقول هاي هاي هاي ايش قاعد تسوي، حرام عليك قم. ربما قام والبول انسكب على ثيابه وتناثر على الأرض، ويعني عمل مشكلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة بعضهم أراد أن يقوم قال: لا تعجلوا عليه، لا تستعجلوا، لا تزرموه، لا تصرخوا به، لا تقطعوا بوله، اقعد اقعد. الرجل يبول يسمع صراخ وراءه وناس قايمين وقاعدين، ويلتفت إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا يقوم أجلس أجلس أجلس، ما يدري إنه هو المشكلة. انتهى من بوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه بكل هدوء: تعال. جاء قال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، نحن ما بنينا المسجد حتى تبول فيه، بنينا عشان نصلي. قال: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن. خلاص خلاص راح الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا الآن في مشكلة ثانية، البول النجس اللي في المسجد، قال: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. المسجد كان حصى، كان حصى مثل الحصى اللي موجود هنا، فلما يأتي البول يأتي البول فوق، فلما يأتي البول فوق ويأتون يصبون عليه الماء، أين يذهب البول؟ ينزل تحت، وبالتالي خلاص الناس يصلون على شيء طاهر. انظر إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، لأن إنسان جاهل ولا يدري استعمل مع هذا الأسلوب، بينما انظر إلى أسلوبه مع معاذ بن جبل لما طول الصلاة بالناس، كيف استعمل مع أسلوب آخر سأذكره لكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إنك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا عن فن النصيحة، كيف أستطيع أن يجعل الآخرين يقبلون نصيحتي. وكنا النقطة الأخيرة التي ذكرناها حول مراعاة نفسيات الناس ومراعاة طبائعهم عندما أريد أن أقدم نصيحة. ذكرت لكم كيف أن الأعرابي يبول في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يتلطف معه ويهدأ معه، لأن إنسان جاهل ليس غريبا، ما يدري أول مرة يدخل المسجد أو ثاني مرة، ما يدري، رأى مكانا هكذا وجدار وجاء وبال، ما يدري أنه ممنوع وأنه حرام وأنه. لكن انظر إلى معاذ بن جبل، عالم من علماء الصحابة، فلما يقع في خطأ النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليه، أكثر ما يغضب على الأعرابي. الأعرابي معذور ما يدري، لكن أنت يا معاذ كيف تخطئ؟ معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. تعرف الصحابة يجلسون في المدينة ظهر وعصر يحضرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يذهبون للأسواق، إذا جاءت صلاة العشاء خلاص الناس يعني يطفئون سروجهم وخلاص ينامون يعني. معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بأصحابه إماما، تعتبر له نافلة ولهم فريضة. كبر معاذ الله أكبر الرحمن الرحيم والضالين آمين. الناس اللي وراءه بعضهم متعب طوال النهار يشتغل في المزرعة، معاذ بدل ما يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها سبح اسم ربك الأعلى، قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أي سورة؟ البقرة. البقرة. وراه واحد من الناس تعبان، بدأ معاذ يقرأ، قال الرجل يمكن صفحة صفحتين ثلاث، معاذ ماشي أربع صفحات ماشي 20 صفحة ماشي، تعب الرجل وين. فانتهى الرجل من صلاة، الرجل نوى مفارقة معاذ وخلص صلاته لوحده وطلع ومعاذ يقرأ. فلما انتهى معاذ من الصلاة والتفت الناس، إلا الناس كل واحد يدلك رجليه من شدة التعب، فالتفت عليهم معاذ، الصلاة يمكن استغرقت ساعة ونص ساعتين، قرأ سورة البقرة. فقال له واحد يا معاذ، قال نعم، قال فلان جاء وصلى معنا وترى قطع صلاته من النصف وكمل لوحده وذهب إلى بيته. فمعاذ تذكر صفات المنافقين، الله تعالى قال عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهالرجل كسلان في الصلاة، قال إيه هذا منافق. فراح رجل وبلغ ذلك الشاب، قال ترى معاذ يقول إنك منافق، قال والله لا أذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشتكي. ذهب هالشاب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هذا معاذ يقول إني منافق. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، قال يا معاذ أنت ماذا تقرأ بأصحابك؟ قال يا رسول الله والله يقرأ البقرة آل عمران. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما يقرأ هذه، يعني ستكون أحسن مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، وغضب، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يعني تريد تفتن الناس، تريد تبغضهم في دينهم، تريد تثقل عليهم الصلاة، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بالغاشية، اقرأ بسبح، اقرأ بالزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها. ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام بكل لطف إلى ذلك الشاب، قال أنت ماذا تقرأ؟ كيف تصلي؟ شوف شد على معاذ، لأن معاذ الخطأ اللي يقع منك يا معاذ لا يتصور منك، أنت يا معاذ عالم من علمائنا، أنت يا معاذ تصلي معي دائما وتذهب تخالف صلاتي، أما ذلك الشاب مسكين يعني رجل عادي، قال أنت ما كيف تصلي؟ قال أنا أقرأ وأصلي وأجلس وأدعو الله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، أما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها. يقول أنت تقرأ يا رسول الله دعاء طويل ومعاذ يقرأ دعاء طويل، أنا ما أعرف دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ماذا تفعل؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ بها من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن ومعاذ حولها ندندن، يعني احنا برضو نفس الكلام، احنا نسأل الله الجنة ونعوذ بها من النار. فالمقصود أن أحيانا لما تقدم نصيحة إلى طفل صغير له أسلوب معين، أقدم نصيحة إلى أمي له أسلوب معين، أقدم نصيحة إلى حاكم له أسلوب معين، لا بد أن ينتبه الإنسان إلى هذا. انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصح الصغار، عمر بن سلمة جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم على طعام، يقول عمر فكنت غلاما صغيرا تطيش يدي في الصحفة. ما معنى تطيش يدي؟ ياخذ من كل مكان، ياخذ من كل مكان، يعني ياكل من هنا وياكل من الثاني والثالث يلخبط في الطعام. فالاصل يا جماعه انه اثناء اكل الطعام لا ينتقل الانسان، صح تاكل من اللي امامك ولا تنتقل الا اذا كان الطعام ايش منوعا، اي يعني لو كان مثلا هنا في اكل تبغى تاخذ من او هنا وهو جهه غيرك جاز، اما اذا كان رز او او او كذا وفي صحن واحد فالأصل أن لا تأكل من يعني جهات الناس الأخرى، هذا من غير الأدب. فكان هذا الغلام يقول كانت يدي تطيش في الصحفة يأكل من هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انظر إلى التلطف معه، بينما النبي عليه الصلاة والسلام ربما أحيانا في بعض الأوقات ربما يعني غضب على من أمامه وشد عليه بناء على شيء معين على طبيعة معينة، عند ذلك الرجل. من لطفه عليه الصلاه والسلام في النصيحه، طبعا الاصل يا جماعه الرفق دائما في النصيحه، من لطفه الحادثه التي وقعت مع معاويه بن الحكم. احد يذكر ايش قصته اللي تكلم في الصلاه؟ طيب اعطيكم اياها. معاويه بن الحكم صحابي ليس ساكنا في المدينه، كان ساكن في البر، فعنده ابل وغنم وعنده، فاحيانا ياتي للمدينه يبيع يعني فيها ويشتري ويذهب. جاء مره المدينه في حاجه، دخل المسجد، راى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع اصحابه يتكلم عن اداب العطاس. ومما تعلم معاويه ان المسلم اذا عطس وقال الحمد لله فان اخاه يقول له يرحمكم الله يرحمكم الله. وراح خلاص معلومه جديده وراح لاهله. بعدها بكم يوم جاء الى المدينه وراى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، جاء الله أكبر كبر يصلي معهم. عطس رجل من القوم وقال الرجل عطس، وقال الحمد لله. معاوية على طول، نحن تعلمنا أن الذي يعطس ويقول الحمد لله نقول يرحمك الله. فمباشرة قال معاوية يرحمك الله. لما قال يرحمك الله الصحابة تلفتوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا يصلي، معاوية لما رآهم يتلفتون قال ما بال ما ويل أمي ما بالكم تنظرون إلي، فجعلوا يطرقون على أفخاذهم فسكت. فلما انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم التفت، هذا صوت جديد، قال من تكلم؟ قال أنا. قال تعال. يقول معاوية فبأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، ما عبس في وجهي ولا. قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والدعاء. شوف أسلوب لطيف. يا ليتنا يا جماعة نحن عندما نتعامل مع الناس نستعمل هذا الأسلوب. أولا النصيحة واجبة علينا جميعا، لكن تكون بأسلوب مناسب، سواء بالكلام المباشر أو برسالة عبر الهاتف أو بفاكس أو بإيميل أو بأي أسلوب حتى يقبل الناس منا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناصحين لإخواننا. جزاكم الله خير على إنصاتكم، وأسأل الله يجزي الإخوة الشباب أيضا معنا، الله يحرمهم من الأجر والثواب على إنصاتهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكل فيها عابرون.